قال الحافظ رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلاف لمن زعم. والرابع الغريب وكله شرط. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، المؤلف رحمه الله الحافظ الحجر جمع هذه الرسالة النقبة في هذا المصطلح لحاجة الطلبة إلى ذلك ولطلبهم ذلك منه، فلهذا اكتسب الأجر وألف هذا المؤلف المختصر. والمؤلفات مثل ما قال رحمه الله كثيرة، قد كثرت في هذا الباب وانتشرت. فمن أول من صلى في ذلك أبو محمد الرام هرمزي، لكنه لم يستوعب، ثم الحاكم رحمه الله ولكنه لم يرتب ولم يهذب، ثم ابن عين. المقصود أن الصانف في هذا كثيرة جدا، ومن الصلاح كذلك صلى في هذا رحمه الله، والعراقي والسيوطي جماعة، لكن هذا مختصر مصر جيد من النخبة متوهر شرها، كتاب جيد جمع المهمات في هذا الباب، فلهذا رأينا أن تكون القراءة فيه أنسب وأقصر. نعم. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ثم جاء ذلك لأنه اعتنى بالمقام رحمه الله واجتاز التأليف في مصطلح الحديث، فقل فن إلا جمع فيه وألف فيه رحمه الله، ولهذا صار من بعد كالعيال عليه ينتفعون بكتبه ويستفيدون منها. نعم. ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور فهذب كنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته، مع ما ضمنته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. فرغب إلي جماعة ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق. فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك، فأقول قليلة المسالك ولا السالك؟ المسالك المقصود أنها مثل ما قال رحمه الله، اعتنى جمع فوائد كتب الكثيرة في هذا المختصر، وشرحها شرحا جيدا مفيدا، فجزاه الله خيرا. فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك، فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول الأول. نعم. فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك، الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاك لها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو الأقرب أن الحديث هو المختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والخبر أوسع، يقال يطلق على الحديث ويطلق على الأخبار بذاتها عن الماضين وعن غيره النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال في الخبر يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يقي عن النبي يعني الحديث، ويقي في الخبر عن يعني بني إسرائيل، في الخبر عن يعني صالح، عن هود، عن نوح، عن كذا، هذا مقيد. نعم، فخبره أوسع. نعم نعم، نسبة إلى الجمع. نعم، نسبة إلى الجمع. نعم. وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعلة. والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المت، وتلك الكثرة أسناد الرجال، والإسناد حكاية للسند، حدثنا أو أخبرنا أو سمعت، قال إسناد، والسند نفسه هو الرجال، وقد يطلق الإسناد على السند ويبقى إسناده جيد ومراد سنده. وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. والصواب عدم تقييد العدد، لأن العدد يختلف، قد يكون أربعة من الثقات العدول المبرزين يقومون مقام أربعين وخمسين من غيرهم. الحاصل إذا جاء من بطرق جيدة تحيل وقوع الكذب من هؤلاء تواطؤا أو صدفة فهو المتواتر، فقد يكون أربعة، قد يكون خمسة، قد يكون عشرة، قد يكون أكثر من ذلك. فكل ما كانت الصفات أجود قل العدد، كل ما كانت الصفات بالصدق والحفظ والتقوى أجود أكثر قل العدد، كفى العدد القليل من أربعة فما فوق، يكون متصل من أوله إلى آخره بهذا العدد، لا ينقص عن العدد الذي تحيي العدد تواطؤ مع كذب أو وقع منه اتفاقا. فكل ما كانت صفاتهم أكمل في الصدق والعدالة والضبط قل العدد. نعم. في حاشية الله إليك على قوله وتمسك كل قائل بدليل، في الحاشية قال شيخنا في حواشيه أي في نظر من عين ذلك العدد، وإن كان الواقع أنه لا دليل على شيء من تلك الأعداد كما أشار إلى ذلك بقوله المتقدم على الصحيح. نعم. السلاح هذا السلاح المحدثين، هو السلاح المحدثين، لا مشاحة في السلاح، لا مشاحة في السلاح، السلاح لا رحمه الله. نعم. أقول السلاح، السلاح اللي أهل العلم لا بأس. نعم. فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا ألا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي أولا عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، والثاني رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، والثالث وكان مستند انتهائهم الحس، والرابع وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه فهذا هو المتواتر، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع، وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. وخلاف المتواتر الإسلام بين المؤلف يضعه عدد كثير من أوله إلى آخره، من أوله من المحدث إلى آخره إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره من الناس، تحيل العادة تواطؤهم على كذب أو وقعهم اتفاقا، وأن يكون المستند الحس من المشاهدة أو السمع، رأيت كذا أو سمعت كذا، فإنه بهذا يفيد العلم، واشتراط دلالة العلم هو بهذا كله يفيد العلم. إذا حصل العدد الكثير تحيل العادة تواطؤهم على كذب واستمر هذا من أوله إلى آخره، وكان مستمر الحس لا قضية العقل، فإنها بهذا يكون مفيدا للعلم، يضطر السامع الذي سمع هذه الطرق وأحصاها واعتنى بها يضطره تأمله لها واعتقاده لهذه المعاني أن يستفيد العلم، ويجزم بأن هذا صدر ممن تواتر عنه عن النبي أو عن غيره ضرورة. نعم. وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، فإذا احتل فيه من الشروط صار من باب المشروط معلاء من باب المتواتر. نعم. وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط المتواتر، أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد فقط. والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. إذا كان بالسند يدور على اثنين، على الصحابيين أو تابعيين، هذا يقال حديث، ولو كان في بعض المواضع يكثر، لكن إذا كان مدار على اثنين فهو عزيز، وإذا كان مدار على واحد فهو غريب حاج عمر على معلوم النيات، وإذا كان مدار على ثلاثة أو أربعة صار مشهورا. نعم. فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت، واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد، أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه، وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. وإنما أبهبت شروط التواتر في الأصل لأنه على وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك، من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. فائدة ذكرت هذا يختلف، لأن أهل النظر يكون التواتر عندهم بأقل، عندهم بصيرة يكون عندهم التواتر بعدد قليل، ربعة أربعة وخمسة لما عندهم من العلم من صفات الرجال وأخلاق الرجال، فلهذا يثبت عندهم التواتر بأقل، بخلاف من ليس عندهم علم بأحوال الرجال يحتاج إلى كثرة العدد حتى يضطرهم ذلك إلى اليقين. نعم. فائدة ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وما ادعاه من العزة ممنوع. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. فائدة ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لأبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا، ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. وهذا من المقام المعلمة صحيح لأن الصحيحين والسنة أربع موسى أحمد وغيرهم إذا سمعت على حديث أو تكرر إسناده بطرق كثيرة ولو عند واحد منهم تعددت المشايخ فإنك تستحيل عادة تواطؤها مثلاً. فالحاصل أن هذا يختلف بحسب صفات الرجال. فإذا جاء حديث مسلم من أربعة طرق أو خمسة طرق مختلفة كلهم ثقات يقطع من علم حوالهم بأنه صح النبي صلى الله عليه وسلم وأنه متواتر. وهكذا إذا جاء من عشرة أو ثمانية أو تسعة صدر في هذا الشوط سالما من الأشياء المعروفة لحاله متواترة قراءة متواترة لحاله متواترة ذكر فيها ما تعدل الطرق إلى عشرة. مقصود أن هذا موجود مثل الأقام وهذا كثير الصحيحين وغيرهما لكن يفهم هذا ما يعرف أحوال الرجال وصفاتهم. فقد يكون متواترا من أربعة قد يكون من خمسة قد يكون من ستة قد يكون من عشرة قد يكون من ثمانية على حسب أحوالهم في الثقة والعدالة والأمانة والضبط. نعم. والثاني ما هذا حديث كذا متعمدا فسبق بعده النار والحديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل موقف يوم القيامة وشفاعة في العصاة كل هذا متصلها حصلها حديث متواترة وحديث التوحية حال النجاة مما جعل التوحيد كلها حديث متواترة وحديث الدالة على كفر عدم كفر من مات على معصية إذا كان عنده التوحيد رد على الخوارج كلها متواترة. والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين وهو المشهور عند المحدثين سمي بذلك لوضوحه وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. بعضهم يسميه مشهور وبعضهم يسميه مستفيض وهو الذي تعدى طرقه لكن لم يصل إلى حد المتواتر إما لنقص في العدالة أو نقص في الضبط أو ما أشبه ذلك من ثلاثة أكثر من طرق ثلاثة أكثر قال مشهور فإذا أفاد اليقين صار متواترا. وهذا يختلف بحسب الراوي الذي روى هذه الطرق من الحفاظ فزيد قد يكون عنده الحديث متواتر لأن يعني عرف من أحوالهم ما لم يعرفه عمر وعمر ليس عنده متواتر لأنه ما عرف من أحوالهم ما عرفه زيد وهكذا. سمي بذلك لانتشاره ومن فاض الماء يفيض فيضا ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون ابتدائه وانتهائه سواء والمشهور أعم من ذلك. صاب الأول المستفيض هو المشهور والمشهور هو المستفيض يعني استفاض بين العلماء عرفوه انتشر بينهم. نعم. ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن يعني الأشياء باتهم منهم كونه يقبل أو ما يقبل يعني استقام أمر الرجالة وبالوئل لها ترث يكون حسنا ترث يكون صحيحا ترث يكون ضعيفا فلو تعدى الطرق من طريق بالله يعني من طريق موسى بن عبد الربذي وطريق طيف الأوفي وأشبهه صار ضعيفا وإن سمى طريق حسنا إذا تعدى الطرق بهم من طرق متعددة من باب الحسن لغيره. مثل حديث البسملة في الوضوء طرقه ضعيفة لكن حسن بعضهم أي من باب الحسن لغيره. نعم. الصلاة والجماعة أكثر من كثير رحمه الله في التفسير قال من باب الحسن في تفسير سورة المائدة. الله كم بعض الشديد مع عدة طرق حسن كثير. لا الله الشديد ما يحسن ما يتحسن مع الحد. طريقان واحد من طريقين ثلاثة إذا كان الضعف خفيف يكون حسن لغيره. نعم. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. والثالث العزيز قد يطلق المشهور على حديث لا أصلا أو مشهور بحديث أفضل مستقل لكن لا سبب له قد يطلق على شيء ما له الكلية على حديث مشهور يعني مشهور على الأسئلة على أثناء الناس ولكن لا أصل له في رواية. نعم. يعني صاحبها ما وصل له المتروك ليس ليس متروكا مثل صاحب النحية أو عطية الأوفي وأشباهه لكن إذا كان متروك لا يعمل هذا ما يعتبر به فضل مفروض أو كذاب ما يعتبر به ننبه على هذا المؤلف ما يأتي إن شاء الله المؤلف في أول التقريب. والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. والرابع الغريب وكلها والثالث العزيز وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وصرح بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم هذا النوع الثالث من أنواع الأخبار الحديث المروي عليه الصلاة والسلام كما تقدم أربعة أنواع المتواتر والمشهور وهو المستفيض والثالث العزيز وهو الذي يدور سنده على اثنين مداره على اثنين وإن كثر في بعض الأحيان لكن مداره على اثنين يسمى عزيز سواء كان صحابيين أو تابعيين أو من أتباع التابعين هذا يقال له عزيز إذا كان مداره على اثنين يقال له عزيز وليس معناه أن لا يزيد في بعض الفقرات لا بأس لكن يكون مداره على اثنين وليس شرطا للصحيح لكن هذا يسمى عزيز لعل سمي بهذا لقلته يقال هذا شيء عزيز يعني قليل أو سمي بهذا لأن كل سند اعتز بالآخر هذه السندين عزه الآخر يقواه الآخر فلهذا قيل عزيز من هذا الباب وليس شرطا للصحيح بل الصحيح يثبت ولو بالواحد إذا كان السند جيد كان سنده ثقات ومتصل ليس فيه تدليس ولا انقطاع سمى صحيح ولو كان من طريق واحدة مثل حديث عمر بن الخطاب إنما الباب النيات رواه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده ثم رواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي وحده ثم رواه عن علقمة بن وقاص محمد بن ابراهيم التيمي وحده ثم رواه عن محمد يحيى بن سعيد الانصاري وحده كل فرد يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر يخطب ثم رواه عن يحيى بن سعيد امم كثيره فهو متواتر عن يحيى بن سعيد غريب عن عمر فهذا يسمى صحيح من صحيح الاحاديث مع ان سنده واحد لكنهم من طريق الائمه في الثقات هكذا حديث عبد الله بن عمر نهى عن بيع ولا عن هبه في الصحيحين وهو من اثبت الاحاديث وهو غريب. نعم. وله نظائر كثيرة. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر. نعم. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال. وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة عنه، ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد، على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها، وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه. قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. وهذا هو الصواب. ولا بكر من العربي المالكي أن شرط البخاري ذهول غلط، وزي ما قال ابن رشيد يكفيه أول حديث حديث عمر، لأنه من طريقة واحدة، فليس شرطا للبخاري، بل البخاري يروي الأحاديث الصحيحة ولو كان بسند واحد. وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قلت: إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، يعني في أثناء السنة هو شرطها تبتل اثنين اثنين اثنين قد يزيد، لكن المدار على اثنين بس، هذا المقصود. مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. والرابع الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي، وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة. هذا الغريب يكون مدار على واحد يسمى غريب، كحديث عمر الأعمال بالنيات غريب وأشبهه، كل حديث مداره على واحد سواء كان الصحابي أو التابعي أو من بعدهم يسمى غريب. وكلها يسمى غريب ما دام مداره على واحد، لكن ما يلزم يكون ضعيف، ليس كل غريب ضعيف. السؤال بالنسبة إليه، بالنسبة إلى المصنف، والرابع المؤلف المصنف يصير غريب بالنسبة إليه، أما إذا كان رواه آخرون فلا شيء غريب بالنسبة إليه، لكن بالنسبة إلى من لم يرد من لم يثبت عنده إلا من هذا الطريق مثل من طريق البخاري فقط أو من طريق أبي داود فقط يكون غريب بالنسبة إليه. اختلاح لا اختلاح له في نظر أو في نظر. وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد، وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر. وفيها أي في الآحاد المقبول وهو ما يجب هذا العلم. خبر الآحاد، خبر الآحاد ما عدا المتواتر، وقال خبر آحاد ولو روى الثلاثة والأربعة والخمسة قال خبر آحاد إذا لم يستجمع شروط المتواتر، قد يكون رواه ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أقل، لكن لم يستجمع شروط المتواتر يقال خبر واحد. أما في اللغة فالخبر واحد يعني ما تكلم إلا واحد، لكن إذا قال المحدثون خبر آحاد يعني أنه لم يستوفي شروط المتواتر، وإن كان من طريقين أو من ثلاثة أو من أربعة. نعم. وفيها أي في الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أولى، فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول. هذا الشافعي جل أخبار الأحد فيها المقبول والمردود، إذا توفرت شروط الصحة قبل من صدق الراوي واتصال السند وعدم الشذوذ والعلة قبل، سواء كان صحيحا أو حسنا لذاته أو لغيره، وإذا لم توفر شروط قبول ردا، وأصل صفات القبول الصدق وأصل صفات الرد الكذب، والصفات الأخرى كلها توابع لهذا الأمر. فقد يكون السند واحدا لكنه مسلسل بالثقات والاتصال ما يكون مقبولا محتجا به، في خبر عمر في عمل بديات قمر بن عمر نهى عن العوال وعن هبته وأحد أخرى كثيرة، لأنها جاءت من طرق ثابتة فقبلت وحكم بصحتها ولو كان الطريق واحدا أو طريقين أو ثلاثة. أما إذا كان الطريق لا فيه المجهول أو فيه المستور أو فيه الانقطاع أو فيه ما يوجب الحكم بضعفه فهذا هو المردود، لأن صفات القبول لم تتوفر فيه إما لجهالة الراوي أو لسهمته بالكذب أو لانقطاع السند وعدم اتصاله أو غير هذا من العلل. والثالث المتوقع فيه ما لا لم تتضح فيه صفات القبول ولا الرد من الآحاد، بل المجتهد توقف لم يتضح له سلمة السند ولا عطبه فيكون موقوف حتى يتبين. هذا بالنسبة إلى الناظر، بالنسبة إلى المحدث المجتهد قد يتوقف فلا يحكم بالرد ولا بالقبول، يحتاج إلى تأمل زيادة، هذا يسمى موقوف وهو في حكم مردود لا يعمل به حتى يتضح بالنسبة إلى المحدث الذي ينظر فيه، لا يجوز له العمل به حتى يتضح له تلحقه من مقبول. وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح ممن أرجح مما خلا عنها. الصواب أن يقع فيها ما يفيد العلم مثل ما قال المؤلف، قد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار بالنسبة إلى المحدث، فإن خبر الأحاديث سلسلة الاستقاس واختصر سنده أفاد العلم واطمأن له المحدث وجزم بأنه لا شك فيه ولا ريب، لأنه واقع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ظنيا فقط، وإن كانت الحجة قائمة بالظن لكن هي احتفت به الصفات العظيمة في الصدق والعدالة واتصال السند، فإن المحدث الذي يعرف هذه الأمور يجزم ويتيقن أنه عند تحدي لا مال بالنيات يفيد العلم وإن كان طريقة واحدة، لأنه مسلسل بالأئمة الثقات حديث أحاديث كثيرة من في أسانيدها صحيحة في الصحيحين وغير الصحيحين تفيد تناضل فيها العلم إذا رأى أسانيدها، ولهذا قال مات بالقرائن على مختار. بعض أهل العلم يطلق على الأخبار لأنها ظنية، لأن الظن يجب العمل به، ولا الصواب أن يقع فيها ما يفيد العلم ترة بالشواهد وتعدد الأسانيد وترة بصفات الرواة وثقتهم وعدالتهم، فإن إذا جاء من طريقين كما يأتي إن شاء الله كلاهما ثقة صار أشد في إفادة العلم، وإذا كان من ثلاثة كذلك، وإذا كان من أربعة كذلك، كل ما زاد عدد الأسانيد مع الاتصال وسلامة الريال صار العلم أكثر وآكد. نعم يا شيخ بارك الله فيك، إذا كان في السنة رجل مقبول فهل تقبل رواية على الإطلاق أم لابد من مجيء طرق له؟ يأتي إن شاء الله لابد من شواهد يأتي. نعم. والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحهما في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر فإنه احتفت به القرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية في فيما يرجع إلى نفس الصحة. ومن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة. هذا مما يفيد العلم وما اتفق عليه الشيخان لما ذكره المؤلف رحمه الله، فأحاديث الصحيحين مما يفيد العلم عند المتأمل والنظر، إلا ما حصل فيه اشتباه اختلاف هذا كالأشياء التي حصل فيها تعارض يحتاج إلى تأمل فيها حتى يتبين وجه الجمع أو وجه الاختلاف أو الشيء الذي انتقده تعارضه وأشباهه. المقصود أن هذه الأشياء اللي فيها محل نظر هذه موقوفة حتى يتضح لها الجواب. المقصود أن رواه الشيخان هو من الأشياء التي حفت بها القرائن رفع ذات العلم. نعم. الرجل لم يصل إلى الشيخان هل يضعف في ولده؟ ما ثقة ما يضره أو إذا كان ثقة ما يضره. والعكس كذلك. والعكس إذا أخذ من الشيخان هل يقويه؟ نعم. اختار الشيخ إلا يقويه. نعم. الله إيه. فيها أحد العلماء الكبار في الجرح والتعديل وعلم الرجال يقول أنه في العصر الحديث يقول أن في البخاري ومسلم أو في أحدهما بعض الأحاديث الضعيفة القليلة. هذا شيء قال قد قال بعضها لكن هو مسلم الصواب قبل ما فيهما. نعم. هل وجد شيء لو حديث واحد في حديث مسلم حديث وهل فيه فيه بعض رواة حديث إن الله خلق التربة يوم السبت جعل مخلوقها في سبعة أيام السبت من الجمعة وهذا مخالف نص القرآن الله خلق الخلق في ستة أيام. هذا وهم من بعض الرواة رفعه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو عن كعب الأحبار من بعض الرواة رفعه رفعه من طريق أبي هريرة. هذا لا شك أنه وهم كما قال البخاري وغيره رواه مسلم لكنه وهم الموضوع في علم يتجلى من طريق أبي هريرة وإنما الصواب أن أبا هريرة رواه عن كعب مو عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بعض الرواة ورفعه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو عن كعب الأحبار. فيه بعض جبهة مسلم جرها تلا بعضهم فيها يأتي من يأخذ السنة اليمينة والأرض بشماله وصل يعني يدلها بالشمال والصواب لا بأس به لأن الأدلة الدالة على اليمين تدل على الشمال. ولكن كلتا يديه الأموال كلتا يدي ربي يمين مباركة فينسب بيد الشمال ففيها في فضل يمين. نعم. السلام عليكم. التلقي للقبول التلقي للقبول يقدم على كثرة الطرق في إزالة العلم قد يستفاد منها الطرق أكثر إذا رواها الطرق جيدة قد يستفاد منها تدل على العلم أكثر لكن مزية الشيخين كنا اتفق عليه وراية صحيحة اتفقتهم هذه مزية خاصة. نعم. نعم. الأخوان المسلم ولا بأس به. نعم. ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. وممن صرح بإسادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. كلها صحيح مشهور عند الطرق إذا سلم العلل فهم يفيد العلم. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. وهذا صحيح المسلسل بالأئمة وفي تقليم ولا شيء يدك من طريقين أكثر فإنه في تقليم قد يفيد العلم ولو من طريق واحد في حديث الوقت على مال بنيات فالآن لو جعل الناس نعرف ثقتهم وأخبر فلان عن فلان عن فلان أن المحل الفلاني جاء السيل أو المحل الفلاني أصابته كذا أو فلان قديم من شور تيقن يعني هذا من العلم بما نعرفه من صفة الرجل الذي أخبر بذلك وشيخه يكلم اثنين أو أكثر وكنا نعرف النسبة لا النسبة إلى المخبر على حسب اعتقاده المخبرين. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، والله أعلم. وهذا مثل ما قالوا، إنما هذا على حسب علم العباد ناظر الأمر والمحدث، على حسب معلوماته بالرجال وحبطه بالرجال يتفاوت الناس بهذا. ليس فلان مثل فلان، ليس من عرف أحوالهم وصفاتهم العظيمة كمن جهل ذلك. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. نعم، ما تكفر الله المستعان. نعم، اختلف النقاد في حديث وهذا العمل، فهل يحل أحد يبدع أحد ولو كان إذا أتى لأبوك الكعبة اللهم إيمان وكفر في الزمن، هل يحل أحد ضعف هذا الحديث أن يبدع من فعله؟ لا لا غلط، والأمر على مواسع يعني، حتى لو دعا شيء ما ورد، حتى لو دعا شيء بارد الأذكار الطيبة والدعوات الطيبة، إنما جعل الطواف والسعي رمي الجمار لإقامة ذكر الله كما جاء الحديث، يأتي بالطواف ما يشهد ولو ما نقرأ. هذه قضية من الله عنه يحل أحد يبدع أحد في الأمر الكريكي ثلاثة مثل مسائل اجتهادية. لا ما يبدع، ما يبدع الترجيع في من اعتقد ما لم يشرحه الله شرعا، يبدا في اشياء معينه فقط، وهم من اطلاق البدعه المطلقه في اشياء معينه اللي غلط فيه الغلط يبدا في هذا الشيء، اذا شرع شيئا لم يشرحه الله ولا في الشبهه، اما اذا كان في الشبهه قد يكون عند حديث طاعه صحيحا وذاك اشتبه عليه الامر، هذا يختلف بحسب اجتهاد العالم. المقصود انه اذا اجتهد وراى ان هذا ضعيف ولا خمر ينبغي التوقف من ذلك وعدم التفرع في التبديع لانه شبهه او اقتدى بما فيه ثم اهل البدع المعروف هو الذي يخالف اهل السنه له شان اخر، لكن هذه مسائل معينه. ثم الغرابه اما ان تكون في اصل السند او لا، فالاول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه، وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم على شرطهما فإن خف الضبط فالحسن لذاته. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإيمان، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، هذا بحث الغرابة في الأحاديث، بين المؤلف رحمه الله تفاصيل ذلك بعبارة موجزة واضحة بينة في المتن. فالغرابة لها حالان، حالة في أصل السند، حالة في أثناء السند. فما كان في أصل السند هو الفرد المطلق ويقال غريب، أيضا الفرد المطلق ويقال غريب. وأما الفرد النسبي فهو بالنسبة إلى أحد رواة السند، قد يكون مشهور قد يكون عزيز قد يكون في كثير من حال السند متواتر، لكن يدور على واحد يكون فرد النسبة، يكون بعض طرقها على واحد. فالأول مثل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبي وعن هبته، وفرد بها عبد الله بن دينار عن ابن عمر، صار فردا مطلقا مثل حديث عمر الأعمال بالنيات، وفرد به علقمة بن وقاص عن عمر. قد يستبدل الفراد بعده ايضا مثل حديث عبد الله بن دينار روحنا ابو صالح حديث عمر فرد به محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص، ثم يحيى بن سعيد فرد به عن محمد بن ابراهيم التيمي، ثم انتشر وتواتر عن يحيى بن سعيد. فهو فرد مطلق بالنسبه الى عمر وعلقمة ومحمد بن ابراهيم، ثم صار متواترا بالنسبه الى يحيى بن سعيد تواتر عنه. وقد يكون نسبيا، يعني يكون احد رواه جماعه عن التابعي او عن الصحابي، ثم انفرد بواحد من المشهورين لم يروى عنه من طريق واحده، كان يبني بن مالك من طريق واحده، مالك بن انس او الثوري او الاوزاعي من روايه واحد عنه، فيقال هو قريب بالنسبه الى روايه مالك ما روى عنه من واحد، والا هو في نفسه ليس بغريب له طرق، لكن مالك ما روى عنه من واحد، هو غريب بالنسبة إلى رواية مالك أو الأوزاعي أو الثوري أو نعم. والثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، يعني قليل إطلاق الفردية على النسبي، قال غريب فرد مطلق يسمى فرد، وكلهما كلاهما يسمى غريب، لكن في الغالب أن فرد يطلق على الفرد المطلق لما هي رأوا واحد، بخلاف فرد النسبي بين الغالب يسمى غريب، غريب من رواة فلان من الواقع الكريم الكثير، وهو حسن غريب من رواة فلان، لا اعرفه الا من طريق فلان. فالفرد اكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب اكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث اطلاق الاسم عليهما. قد يطلق على الفرد المطلق مثل الحديث الذي قال غريب، هو فرد مطلق، حديث النعم بين والهبه قال غريب هو فرد مطلق، لكن إذا رواه جماعة عن ابن عمر رواه جماعة عن عمر حديثا أو عن أبي هريرة أو عن عمر، ثم رواه واحد مشهور أيضا لكن ما رواه عنه إلا واحد، هو غريب بالنسبة إليه. وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا، فأكثر المحدثين على التغاير لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك، والله أعلم. يبين رحمه الله أنهم في الفعل لا يغايرون، قد فرد بفلان وأغرب بفلان، وإنما التفريق في الغالب في الاسم غيب فرد. وأما إذا أراد الإخبار بالفعل قال أغرب فلان في هذا الحديث، أو تفرد بفلان في هذا الحديث، وهذا وهكذا لا يتقدمون ما يقع من الانقطاع والإفساد. إذا سقط منه واحد سواء في أول أو في آخر سماه منقطع، سماه مرسل، تتفق على المرسل منقطع، يعني ما اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا سقط من رواة واحد سماه منقطع، مثل عن سعيد مسيع عن رسول الله، عن ابن صالح عن رسول الله، عن مجاهد عن رسول الله، هذا منقطع. ومشهور سماه مرسل، قال هذا سماه مرسل. وهكذا لو روى شخص عن صحابي لم يسمع منه فيقولون منقطع، لان بينه وبين الصحابي شخص ما سماه، وليس الباب مرسل ايضا بمعنى الانقطاع يعني. لكن عند الفعل لا، من يكون قطعه فلان ارسله فلان، يعبر بارسله من قطع عن أرسله فلان، أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قطعه ما ذكر الصحابي، أو أرسله فلان عن عمر يعني ما ذكر الواسطة بينه وبين عمر، بل أرسله عن عمر أو عن الصديق أو عن أبي هريرة، يعني أرسله بدون واسطة، بدون ذكر الواسطة التي سمعه منها، فهو منقطع ومرسل. لكن في الأغلب يطلقون المرسل على ما كان منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يسمى مرسل اذا رواه تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يسمونه مرسلا ولا يقول مقطوعا. نعم. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وهذا اول تقسيم مقبول على اربعه انواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، والضبط ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. والسند تقدم تعريفه. والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة، والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه وله تفسير آخر سيأتي. تنبيه: قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. وهذا واضح يعني تفصيل خبر الآحاد، وأنها أقسام أربعة: صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره. فإن توفرت الشروط لأن كان من رواة العدل والضابط والضبط التام، المتصل غير معلم وأساس هذا يقال هذا صحيح ذاته، هذا بي على مراتب الأحاد. رواه العدول الثقات ما لا شك الشذوذ والانقطاع هذا هو الصحيح ذاته. فإن كان الضبط ليس بكامل يقال هذا الحسن لذاته كما يأتي. فإن كثرة الطرق لهذا الذي فيه نقص الضبط صار صحيحا لغيره كثرة الطرق طريقين فأكثر، فإن لم تتعدى الطرق صار حسنا كثرة شفت الضبط يعني ليس بكامل الضبط. فإن كان هناك خلل بعض الضعف في الرواة لكثرة الوهم انجبر من وجود الطريق الآخر فصار حسنا لغيره لأن وجود بعض العلل الخفية والنقص ذا وجود طريق ثاني وثالث انجبر وصار حسنا لغيره ما لم يكن معلل أو شاذ. إن كان معلل بانقطاع أو شذوذ لم يكن حسنا ولا صحيحا، لهذا قال غير معلل ولا فعل. والشاذ ما يخالف الثقة من هو أوثق منه. فإذا خالف من هو أوثق منه صار شاذا. طيب يعبر بالشذوذ الشاذ بالرجل الضعيف الذي خالف الثقة، لكن مقرر الشهر الأشهر أن الشاذ هو ما خالف الثقة فيه من هو أوثق. ثاني أقسام المقبول صحيح لذاته وصحيح لغيره، صحيح لذاته وحسن لغيره. نعم نعم ولو ما يصير حسن لذاته ما يصير حسن لغيره صارت علة قوية والذين خاله شقتهم يعني معروفة ربطهم معروف فهم مقدمون على رواية الشيخ التاريخين التي فيها الضعف. ما يأتي بعد أن تكون في المحفظ ما كان يقول شيخ أرجع فالراجح المحفوظ ومقابله في الشارع. الشيخ إذا تفرد الثقة بزيادة ولم يخالف من هو أوثق منه هل يعتبر شذوذ هذا؟ لا مو شذوذ، حتقبل مقبولة زيادة الثقة مقبولة كما يأتي إن شاء الله ما لم يخالف من فهو أوثق منه. فإذا أنكر الزيادة قبلت الزيادة غير المخالفة. نعم إذا روى ثقة أن الرسول نهى عن هذا الشيء والثاني يقول أمر به قدم قول الثقة صار هذا خبر شاذ يعني المخالف. لكن إذا روى الثقة الضابط خبر فيه جملة واحدة وجاء من دونه وروى جملة ثانية زائدة ما يسمى شاذ، هذا زيادة في الثقة مقبولة لأن ما خالفه إنما زاد عليه. يأتي عليه يأتي بيان عليه إن شاء الله في الزيادة. نعم نعم الله عليك يا شيخ، حديث من قاعده في مجلس المطلقات في مقاعده في مجلس، حديث لا يوجد من حصل لغيره. نعم وقوله بنقل عدل اشتراز عما ينقله غير العدل. وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدا والخبر، يؤذن بان ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. وقوله بعد غيرها موصح لذاته حتى يتضح انه خبرا يقول له خبر عنه. وقوله لذاته اذا قال زيد هو الكافر يعني يضح ان زيد هو الكافر، زيد هو القاضي، زيد هو الذي كلمك ليضح انه خبر ليس بنعته. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم، وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف. وضع الصحيحين كلها صحيحة لذاتها أو فلا صحيحة، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم شرطهما. فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين وزيادة راويهم. وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. وهذا صحيح. بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله. لا شك أن الصحيح تفاوت رتبه بتفاوت صفات الرواة، فترى تكون درجته في أعلى الدرجات لثقة الرواة وكمال ضبطهم، وترى وسط وترى دون ذلك، هي مساوتة على حسب حال الرواة. مالك عن نافع عن عمر، مالك عن سمي عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة وأشبه من أعلى الرتب. المقصود أن الأسانيد الصحيحة متفاوتة في هذا على حسب تفاوت الرجال في الضبط وفي صيغ السماع صيغ الرواية والإتقان. نعم. وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، كالزهري عن سالم بن عبد الله عن عمر عن أبيه، وكمحمد بن كالزهري عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى، كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى. وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا، كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. بحاشية أحسن الله إليك. هذا واضح، قلنا هذا واضح، لأن إذا خف الضبط انتقل من درجة الحسن إلى من درجة الصحيح إلى درجة الحسن. نعم. بحاشية بعد قول المؤلف كمحمد بن إسحاق عن عاصم، قال شيخنا في حواشيه على النزهة هو ابن يسار صاحب المغازي، وهو معروف بالتدليس، فلا يكون إسناده حسنا إلا إذا صرح بالتحديث. فلو قال المصنف حدثنا عاصم بن عمرو بن عمر عن جابر لكان أقرب إلى الصواب. فتأمل. فلو قال المصنف حدثنا عاصم بن عمر عن جابر لكان أقرب إلى الصواب. نعم. قال هو ابن يسار صاحب المغازي وهو معروف بالتدليس، فلا يكون إسناده حسنا إلا إذا صرح بالتحديث. هذا قال شيخنا الذي هو الألباني علي حسن، يذكر عن الألباني مقصد الألباني. هذا صحيح كلام الحافظ أو هذا هو كلام الحافظ. لكن الحافظ إنها تنفع إذا صرها بالإسلام. نعم إذا شاف شاف. نعم كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وقف على هذه المراتب ما يشبهها. نعم بس تساهل كحم محمد إسحاق عن عاصم إذا صرها بسلام فاتح المؤلف فات الشعر هذا زيادة كلمة إذا صرها بسلام. نعم وقف على هذه المراتب ما يشبهها. المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. نعم يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم على أيهما أرجح. فما اتفقا عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. وكذلك ما نقل عنه أنه معنى غير مسلم كلام العلي صار ما تحت أديم السماء أصح من كتاب صحيح البخاري ثم مسلم هذا الذي عليه الجمهور. وكذلك ما نقل عن مسلم امتلك بحسن السياق جمع الاحاديث بحسن السياق وضبط طرقها وعنايه امتلك بها امتلك بحسن السياق مسلم والبخاري رحمه الله يتساهل فيها ليقطع الاحاديث يفرقها على حسب الحاجه اليها. مسلم رحمه الله كانت له عنايه خاصه في جمع الاسانيد بحسن السياق حتى يتضح للقارئ الحديث طرق كلها في موضع واحد. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب. ولم يصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية ولو أصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد وشرطه فيها أقوى وأسد. وأما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة واستفى مسلم بمطلق المعاصرة وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا. وما ألزمه به ليس بلازم لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال أن لا يكون سمع منه لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا والمسألة مفروضة في غير المدلس. وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. ومن ثم أي من هذه الحيثية، وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث، ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري باتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل، ثم يقدم في الأرجح سوى ما علل، ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في روايتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذا 6 أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، وثمة قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر. وبهذا تكون أقسام الصحيح من هذه الحيثية 7 ما اتفق عليه الشيخان، هذا الأول، ثم البخاري الثاني، ثم مسلم الثالث، ثم الرابع ما كان على شرطهما، ثم الخامس ما كان على شرط البخاري، ثم السادس ما كان على شرط مسلم، ثم السابع ما صححه أحد الأئمة وليس على شرط واحد منهم، كالذي صحح الدارقطني وابن خزيمة وغيرهم، ابن حبان وغيرهم، ولا يكون في قادح، يكون في مرتبة السابعة. نعم. قول الدار الصيام على سنن البخاري على نعم قول البخاري دار الصيام سنن البخاري لا مبالغة مسلم إمام عظيم لا، لكن أنا يعني تخرج البخاري والشهادة منه سند عليه مبالغة الدار الصيام شرط البخاري وشرط الشيخين مثل ما سمعت شرط البخاري أقوى يعني العناية بالضبط والاتصال وعدد في شرط الشيخين إذا كان شرط البخاري وحده أقوى من شرط مسلم، فإذا اتفق اجتمع شرطهما، فإذا فرد أحدهما فشرط البخاري أقوى من فرد مسلم، هذا مقصود. نعم هذا مهم البخاري على جماعة الأحاديث وهو كتبها واعتنى بها جماعة على كفرها جمعها من صدور الرجال واعتنى بها وثبت فيها أكثر. وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق على ما يجعله إذ قد يعرض للمفوق على ما يجعله قد يعرض للمفضول للمفوق إذ قد يعرض للمفضول للمفضول للمفضول ما يجعله أفضل من الأفضل. نعم إيش عندكم؟ إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله للمفوق بالقاف ما كان طيب للمفوق طيب نعم للمفوق طيب. أو المفوق لا مفوق أما المفوق ولا المفوق إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا نعم. كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا، وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر